القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسلام سعيد سالم المقيم في 4 شارع أبناء العصيرات أبو قتادة بولاء الدكرور. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في جهاز التنظيم والإدارة، بيقول فيها: من أهم أسباب المشاكل اللي بنتعرض ليها يا حضرات إن البهوات بيقدموا حلول وقتية، مسكنات يعني، وبعد كده بقى اللي يحصل يحصل. يعني لما يكون في شباب بيعاني من البطالة وعاوز يشتغل، يقوم يخلقوا حاجة اسمها عقد مؤقت براتب شهري 100 جنيه ولا 200 جنيه، ويفضل الشاب على العقد المؤقت ده في انتظار التثبيت، له شغال وبياخد مرتب وعايش، ولا قادر يتحرك بحرية ويشوف مستقبله في طريق تاني. فيها ايه بقى لما يتم التعيين على طول بعد الاختبارات اللازمة، او ما يتمش من الاصل، بهدلة ما بعدها بهدلة يا حضرات بيعيشها أصحاب العقود المؤقتة. وأنا واحد من دول يا حضرات، بشتغل أخصائي تنمية إدارية ثالث في مركز البحوث الزراعية معهد أمراض النباتات بعقد مؤقت من تاريخ 5 سبتمبر 2011 بمرتب شهري 210 جنيه بس، والمفروض إن أوراقي يتم إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة. رحت أسأل هناك، قالوا لي: لا الحقيقة احنا ما بعتناش اي اوراق. ليه حضرتك؟ اللي اتفضل، قصدي احنا مشغولين، احنا فاضيين يا موظف. موظف؟ هي فين الوظيفة دي حضرتك؟ جاية جاية، اصبر علينا بس. احنا في الاول هنعدل شكل العقد بتاعك عشان نقدر نبعت الاوراق بتاعتك، وكل ما شكلك هتتحل. يا شوقي فين الشندوتشات؟ انا جعان يا ابني. وتم تعديل الشكل التعاقدي في أول فبراير سنة 2015، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81، وانتظرت يا حضرات إن يتم التثبيت، ما حصلش. تعبت تعبت بجد ومش عارف أعيش يا حضرات، عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،